قال: ما حكم التنباك المضغة؟ حرام، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر حرام. بعضهم الذي هو مدمن الآن يسمعني ولا يعني ولا شيء إلا حرمته. فنقول: يا من تتناول التنباك المضغة النشوك، اتركها يومين أو ثلاثة أيام، رأسك يدور، رأسك يدور متعب ما تستطيع أن تصبر. ثم بعد ذلك يا أخي انظر إلى فمك، حتى بعضهم لما يتكلم ولعابه كله بني. فاتق الله سبحانه وتعالى واترك هذا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.